ومن قال بأنها ليست من الأسباب وليست من الأحداث رأى أن المعنيين اللي هما الأسباب والأحداث لا ينطبقان عليها، لا ينطبقان عليها. الردة قلنا هي الخروج، وهي الكفر، وهي الخروج عن الإسلام والعياذ بالله، خروج عن الإسلام. إنسان يكفر، يكون مسلم ويكفر، قال لا مستعرض لا محمد ولا بالرب ولا بأي شيء، هذا كفر والعياذ بالله. كذلك ينكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة، مثلا قال لا مستعرضش بالصلاة هذه تماما، ما كاش منها هذه الصلاة، أو الزكاة أو الصوم مثلا، ينكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة، وكان مؤمن كان مسلما، هذا نقول عليه مرتد والعياذ بالله. إنسان يسب الله عز وجل، هذا راه خرج من الدين. يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، يرمي المصحف مثلا في مكان قذر، هذا والعياذ بالله قد ارتد. هذه بعض أسباب الردة المتفق عليها بين العلماء. فإنسان إذا وقع في الردة والعياذ بالله، هذا قد إذا كان تاب، احنا كنت نتكلم هنا واش مقصود، مقصود الإنسان فعل هذا الشيء ومن بعد استغفر وتاب باش يصلي، إذن هنا لازم يعاود الشهادة بيدخل في الإسلام، ومع الشهادة قالوا أنا يا كذلك يتوضأ. لماذا؟ لأنها محبطة للعمل. قال تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حابط عمله، سورة المائدة الآية 5. وقال أيضا جل جلاله لئن أشركت لا يحبطن عملك. قالوا الطهارة حدث وهي باقية حكما تبطل بمبطلاتها، فيجب أن تحبط بالشرك. والقول أو قبل ذلك الخطاب في الآية في قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، قالوا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لئن أشركت ليحبطن عملك، على طريقة التغليظ على الأمة، وبيانه أن الرسول صلى الله عليه وسلم على شرف منزلته، لو أشرك لحبط عمله، فكيف أنتم؟ لكنه صلى الله عليه وسلم لم يشرك لفرض مرتبته صلى الله عليه وسلم. والقول بأن الردة من النواقض في الحقيقة هو فيه تسامح. لماذا؟ قالوا لأنها أي الردة إذا الإنسان خرج من الإسلام، وخاصة من ما ينتشر بيننا سب الدين وسب الرب واللعن وغيرها، قالوا الردة هي تبطل جميع الأعمال. عمرك 60 سنة وسبيت الرب، خدمة 60 سنة راحت. ولا يعد من شروط الشيء إلا من كان خاصا به. قالوا احنا كنقولوا الردة لو كان خاصة غير بالوضوء، ولكن الردة ليست خاصة بالوضوء، راه يتحبط كلش، كي الوضوء كي الغسل كي الصلاة كي الصيام كي الزكاة كي العبادات كلها. قالوا فكذا لا يعد من نواقض الوضوء إلا ما كان خاصا به. احنا نحسب في نواقض الوضوء اللي خاصة به، ولذلك قالوا لم يعدوا من نواقضه خروج المني، أو مثلا من خروج المني هم نذكره في الغسل، ما نذكرهش في الوضوء، مع أنه هو شنو هبط يحبس الغسل الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى خروج المني، ولكن احنا ما نذكرهش في الوضوء، إنما نذكره في الغسل لكونه يجي ما هو أعم اللي هو أكبر الذي هو الغسل. قاله الشيخ الأمير المصري في حاشيته على الزرقان. إذن هذا بالنسبة للنواقض التي ذكرها ابن عاشر رحمه الله. لذلك الناس الآن عندهم شغف الآن بقضية تكفيري خارجي، خوارج تكفيرية هكذا مطلقا، كل من كفر ولو بمكفر الآن في هذا الزمن يسمى خارجيا، يسمى تكفيري هكذا، هذا الموجود الآن. من هو الخارجي؟ الذي يكفر.